السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، وصراحة هالقصة هيضت مشاعري وذكرتني بقصة حصلت معي أنا، وترددت كثير إني أقولها، لكن أنا ترى بقولها لكم من باب إنكم تستمتعون، يعني من باب الضحك طبعا، ولا حد يأخذها علي يعني مأخذ. لا، القصة لأني كنت صغير في العمر، عمري 13 سنة، فبقول لكم قصتي القصيرة وبعدين ببدأ بالقصة الكبيرة اللي مشابهة لحد ما مع قصة الليلة. الله يسلمكم، أيام الغزو على الكويت سنة 1990، أنا عمري 13 سنة. المهم، قبل فترة الغزو أعتقد أنا كنت في أولى متوسط يعني. المهم، كنت عشقان استغفر الله، عمري 13 12 11 سنة، جلست 3 سنوات عشقان يعني، وعشق يعني حب عذري يعني، خصوصا البنت اللي أنا عشقتها يعني أصغر مني بسنة بعد يعني كلام فاضي يعني، كلام أطفال. المهم، هذه بنت جيراننا، ما هي ملاصقة لنا، لا، بينه وبينهم تقريبا 4-5 بيوت، ولأني كنت أعرف أخوها وكنت دائما يعني أروح له وأروح يعني أزوره ويزورني، ونفس الشارع إحنا. وهني أنا تعرفت على أخته، هو طبعا لبناني، وأبوها كان مدير أشهر مطعم في الكويت. المهم، فاسمها لينا البنت، فأنا شفتها وكذي ومتأثر يعني، مسلسل كرتوني فلونا وهايدي أحب هالشخصيات وأنا صغير يعني، تعرف كلنا مرينا بالحالة هذه يعني، لحد قاعد يضرب علي موضوع إنه والله لا وغريب، لا لا لا لا، فترة وإحنا صغار حتى ما نعرف يعني شنو يعني الحب يعني، لكن كذي يعني واحد وده كذي إنه يحب، وخصوصا البنت اللبنانية، وكنت معجب باللهجة اللبنانية، وأول مرة تمر علي. ونادرا في الكويت يعني، نادرا تحصل يعني جيرانك لبنانيين او يعني من جنسيات اهل الشام يعني، نادرا في المناطق الشعبية، انا اقصد مو هي المناطق التجارية او الاستثمارية. فمعجب فيها البنت، بيضة وشقرة وعيون خضر وكذي، وتلبس قصير. طبعا انا قاعد اكلمكم الحين لما كان عمري 13 سنة يعني حاولوا انكم يعني تراعون مشاعري وانا صغير. فانا يعني اشوفها دائما، واخوها ما يمانع ابدا، واصلا كنت ادخل عندهم في البيت واقعد وياها واضحك، وكنت دائما اروح اشتري لها الحلويات، واحب اعطيها ما اعطي اخوها، اخوها عادي عنده يعني، ويدري اني انا صديقها وهي صديقتي يعني. طبعا انا من عائله محافظه، وما كانوا يدرون عني، خصوصا اخواني المطاوعة ما كانوا يدرون يعني. بعدين حسوا يعني او شموا رائحة العلاقة، وبدوا يمنعوني اني اروح اصلا عند هالعائلة اللبنانية، وانا يعني كنت مستغرب وليش وكذا ومتأزم نفسيا. المهم، انا صرت اروح وارد بدون ما اقول لحد يعني، وقريب من عندنا يعني، ما يدرون اني انا رايح الى الجمعيه مثلا ولا المخبز ولا كذا، دائما اتحجج اني رايح اغراض يعني للبيت، واروح عندهم واقعد ساعة ساعتين 3. وكانت اسعد لحظات حياتي، ماني ناسي هال، والبنت متعلقه فيني كصديق وانا كصديقه وكذي. المهم، السالفه وين؟ السالفه لما حصل الغزو، حتى أذكر كان يوم الخميس 2/8/1990، كان عندي امتحان دور ثاني لأني غايب عن امتحان بعذر طبي، وعايدي لي أنا مسويني دور ثاني ما نجحوني، مسوي لي دور ثاني إني أعيد الامتحان. كان قعدت الصبح علشان أروح للامتحان أنا أتذكر يعني. وهني اكتشفنا إن يعني إن في غزو والدنيا مقلوبة وكذا، وحتى المدارس يعني خلاص ما في أحد، لا أحد راح يدرس ولا شيء. طبعا نجح نجحوني بعد الغزو، نجحوني على طول بدون دور ثاني بدون شيء يعني، ما أدري ناسين مضيعين ما أدري استعفتهم، نجحوني كأنما مو دور ثاني. المهم الأزمة اللي حصلت لي، طبعا أنا ما كان همي الغزو أبدا، أنا صغير في العمر يعني ما كنت واعي يعني، ما فهمتوني يعني، ما كنت مثل شعور الكبار من الخوف والرعب وكذا، لا لا خوفي ورعبي كله أني لا أفقد البنت. ليش ما قمت أطلع بالشارع أبروح أبروح أشوف البنت وكذا وتعرفون شلون تفكير سبحان الله، كل واحد على همه يعني وعلى على عقله يعني. في ذاك الوقت الناس حرب والدنيا مقلوبة، وأنا أفكر شلون أروح أقعد عند لينا ولا أشوف لينا ولا. وكنت الفترة اللي كنت ألتقي فيها مرات يا أروح لهم البيت كزيارة عائلية صديق العائلة، أو أنتظرها لما تطلع من المدرسة. يعني شوف إيش كنت أسوي، أطلع أنا من المدرسة وهي تطلع من المدرسة، كانت مدرسة متوسطة بنات وأنا متوسطة بنين تقريبا أتذكر. المهم فكنت أطلع أول واحد من المدرسة، ليش؟ طيارة البيت ركض علشان أخذ دراجتي الهوائية ولحق على لينا قبل لا تطلع من مدرستها، على بني يعني أتمشى معاها حماية. المهم مرات أردفها، تعرفون تردفها يعني أركبها يعني أوصلها يعني. إذا شافوني أحد من الفريج ولا من إخواني صير مصيبة، يا اللي ما تستحي يا قليل الأدب يا اللي كذا، وانت ايش جابك عليهم وش لك بهالعالم وش لك كذا، وانا صغير ماني راد على احد. يوم صار الغزو قعدنا تقريبا اول اسبوع اسبوعين ما طلعنا ابدا عند الباب، الكبار يطلعون يروحون يردون يشوفون شو الوضع ويجيبوا لنا الأخبار السيئة وصار كذا وصار كذا ورعب. الأسبوع الثالث بدينا خلاص يعني خلاص لازم نعيش يعني، لازم نتأقلم شوي على الوضع يعني، صرنا نطلع بالشارع يعني ونساعد في شيل القمامة تكرمون لأن ما في شركات تنظيف وزبالة وكذا، فبدت الرائحة تطلع وبدأ ولازم أحد يشتغل، وصرنا يدورونا إحنا الصغار اللي كبرنا إن نشيل ونساعد. يجي كان عندي واحد من إخواني يسوق سيارة البلدية هذه يشغلها ويجي بعدين مباقت، ما أدري من اللي باقة ما ندري، بس كان ياخذنا وإحنا نحمل وياه ويروح ياخذهم يروح يوديهم بعيد يعني الزبالة يعني برا المنطقة. فكنا نطلع شوي وكذا، وأنا كنت هالفترة هذه أستغلها في التقصع، تقصع تقصي تقصع شنو تقصي أخبار لينا، ويجيني الخبر كالصاعقة، قالوا يبا لينا وأهل لينا أطلعوا من البيت، وين راحوا وين كذا ما حد يدري، لبنانيين وخلاص وديرة هم قاعدين فيها صار فيها غزو وحرب، وأغلب الجاليات يعني الجنسيات الأخرى يعني خلاص يروحون بلدهم، بلدهم في أمن وأمان وخلاص يعني لين تنحل الأمور يرجعون بعدين. وفعلا من بين العائلات اللي طلعت عائلة لينا، طبعا جلست أنا طوال فترة الغزو وأنا بس أفكر بلينا، ميت قار وحزين وأضايق وحات حاله وأشكي حق صاحبي، ما أقدر أشكي حق إخواني، أشكي حق صاحبي وأقول له أخوك الكبير خلي يساعدني، يقول لي شلون يساعدك يعني، أقول أبيه يوصلني إلى أهل لينا، شلون أهل لينا وكذا، قلت لا لهم أهل ساكنين في عمارة تجارية كانت في وسط مدينة الكويت يسمونها مجمع المثنى. اللي يسمع الحين من أهل الكويت يعرفون القصة، يعني يعرفون شنو مجمع المثنى، وكانوا يسكنون فيه كثير من اللبنانيين من يعني من أهل الشام يعني خصوصا. فأنا ذكرنا لهم خوال هناك، لأن مرة من المرات أنا رايح وياهم يعني مع عائلة لينا، رحت وياهم الخوالهم فأدل بيت، قلت لا أكيد موجودين هناك وكذا. قال لي خلاص أنا أدور لك عليهم. بعد فترة قال لي يبا ترى هذول طلعوا برا الكويت وراحوا. طبعا هذا أخو صاحب الكبير، أخو جاري يعني الكبير، قال لي حبيبي اسمعني ترى طلعوا برا الكويت، راحوا لبنان، لا تقعد تدور تزعجنا وما أدري شنو، إحنا مفاضي لك وغزو والعالم قاعدة تموت وانت تفكر لي لينا ولينا، يلا اضرب في قلبك. المهم هني أنا خلاص طبعا حزنت وتضايقت وحالتي حالة، وبعدين شوي شوي يعني نسيت السالفة خلاص، ولد صغير وخلاص يأس، وفعلا أنا أيست. المهم وتمر السنين، طبعا حصل التحرير وردت الديرة والعالم رد، واشتغلت الوزارات واشتغلت الشوارع نورت من جديد والعالم، يعني صار الوضع يعني الحمد لله بعد 5-6 سنوات من الأوضاع صارت يعني مستقرة في الكويت، وبدأ كثير من العائلات اللي هاجرت يعني من الجنسيات الأخرى قاموا يرجعون يعني خلاص، وردوا كل واحد رد حق عمله لتجارته لعائلته الكذا. وفي منهم صمدوا على فكرة ما طلعوا يعني من العائلات العربية وكذلك الأجنبية، ترى ما طلعوا برا الكويت يعني في منهم، يعني لأن يعتبرون الكويت هي بلدهم خلاص، لأن تلقى عايش هو وأبوه وجده أكثر من 50-60 سنة وين يروح، يعتبر هذا بلد يعني. فحتى هم صمدوا ترى في الغزو يعني. المهم أكم بالطويلة، بعد تقريبا 13 سنة أنا نسيت السالفة، وعمري تقريبا 26 2003 تقريبا، ورايح إلى منطقة اسمها خيطان، وهذه أول مرة أروح فيها لصالون حلاقة يمدحونه وتوه جديد وفخم وسمعت عنه يعني، قلت خلنا أجرب، وكان على الشارع يعني، فوقفت بحلق عنده يعني. المهم دخلت الحلاق وأنا جالس على الكرسي يعني، ويقول لي شو بدك تحلق؟ قلت له بدي أحلق هون وهوني وهون كذي. المهم وهو قاعد يحلق وأسمع واحد من ربعة من أصدقاء الحلاقين ثانيين كلهم لبنانيين، حلاق ثاني يسولف مع الحلاق اللي قاعد يحلق راسي أنا، فيناديه باسم أخو لينا، وأنا طالع بالمراية إحنا طالعة وهو راي يعني بالمراية نفس الاسم، وبعدين لبناني وفي شبه من أخو لينا يعني. أطالع قلت معقولة؟ التفت علي قلت أنت اسمك فلان؟ قال لي إيه. قلت أنت قبل الغزو كنت موجود في الكويت؟ قال إيه أنا يعني كنت في الكويت. قلت وين كنت ساكن؟ كان يقول لي ساكن في المنطقة الفلانية. في المنطقة الفلانية. قلت شنو؟ أنت فلان، أبوك فلان، أختك فلان. قال لي إيه. قلت أنا ما عرفتني أنا فيصل. قال لي إيه فيصل أهلين حبيبي كيفك؟ وقعدنا نحظ أنا يا حظنته يا جماعة، حظنته من قلبي، أنتم تدرون ليش؟ أبي اللي وراه الحين قاعد أفكر، قلت الله صدقون. بس وقت الحضن هذا أرحب فيه مر علي شريط حياتي كلها، لينا وشون صارت لينا الحين، وأكيد لينا الحين صارت لينا جميلة ولينا وأكيد لينا موجودة هني في الكويت. وقلت بس يا بطلي فرصتك الآن، قلت هذه المرة ما راح أطوف هالفرصة، لينا هذه على طول بروح تقدم لها واسمحوا لي يعني هذا الحقيقة اللي صارت. يعني أنا احضنت الولد وأنا أفكر بلينا، أهلين وأهلين وشلونك وش أخبارك، وياب لي قهوة وقعدنا نسولف. طبعا أنا ما جبت لطاري يعني لينا وشي، لا لا شوي شوي، وأخاف أقول له يعني لينا الحين كبرنا يعني مو صغار، أقول لأختك يمكن يمسكني يكفخني يعني. فما جبت له طاري، لا لا لا على طول قلت له بكرة لازم تجي عندي عشيك العشاء عندي، لا ولا قلت له لازم، وفعلا جبته وسويت له عشاء، واليوم الثاني خذيته وطلع توه جاي الكويت. يعني ما صار يعني من بعد الغزو ما حضر الكويت إلا صار له كم شهر، جاء اشتغل في الصالون حلاق، وانا اخذه يا جماعه. اول يوم سويت له عشاء، ثاني يوم خذيته معاي المجمعات التجاريه، وصرت افسحه يعني في الكويت واوديه المطاعم والمقاهي والاماكن يعني السياحيه، يعني معناها قليله عندنا جدا، لكن يعني الجود بالموجود يعني، واشتري له هدايا واشتري له ما ادري. جننته يا جماعه، قلت ابي ادهن سيره شوي قبل لا افاتحه في الموضوع. وانا خلاص قلت بس صرت ما نام ثلاثة أيام وأنا بس أتواصل معاه، وينك وينك ومتى تخلص يعني شغلك، وأنا هلا ما عندي بريك، وهلا أنا عندي شفت، وأنا ما أدري شنو، وأنا أنتظره وأنتظره وأخذه من باب المحل ووصله بيتهم، هو محلهم في خيطان وبيته في السالمية، وصرت أوصل فيه أوديه من محل لبيته، أبد ما أخليه يركب باص ولا تاكسي ولا مدلع آخر دلع. اليوم الثالث الرابع طاحت الميانة أنا وياه، وصار يعني ضحك وسوالف، وحتى وديته يعني خليته يزور أصدقائنا القدامى يعني. المهم وجت لحظة المصارحة. قلت له يا فلان شو أخبارك؟ صحيح كيف بيك؟ قال لي والله بي هلا صار كبير وقاعد في البيت يعني مش مثل أول وكذا. قلت له المطعم اللي كان شغال فيه؟ قال لا تركه من زمان، احنا أصلا ما حد رجع من أهل يعني. قلت ها وكيفها أمك؟ قال والله أمي الحمد لله بخير وكذا. وكيف أخواتك؟ أنا عطيته يا خفيف ناعم. كيف أخواتك؟ يعني أخواتك عندهم صبي صغير أذكره ولينا وتحتها بنتين. قال إيه خي عندي خي ما شاء الله خي هلا صار عمره ما أدري شنو أخوه. قلت له إيه وبعد؟ قال ويلتفت علي قال لي ترى أنا فاهم عليك. قلت له شنو؟ شنو فاهم عليك؟ شنو فاهم علي؟ قال أنا فاهم عليك بتقصد لينا. قلت أوه ذكرتني فيها والله مثل أختي. شو أختي وأختي؟ خلاص لينا على فكرة لينا تزوجت وعايشة هلا بالبرازيل. لا حول ولا قوة. أنا يوم قال لي تزوجت وعايشة ببرازيل صراحة صار فيني هبوط، تضايقت. زين تضايقت أوه يسولف يسولف، وأنا خلاص تعرفون إن شلون واحد كذي تصم أذانه يقوم ما يسمع الصوت الخارجي وانغمس في داخله يعني من القهر، وقاعد أفكر شوي بعدين استوعبته وهو قاعد يسولف وكذا. قلت له زين واللي أصغر زين واللي أصغر منها؟ قلت أنا يعني أخت لينا على الأقل، رجال نيتي شريفة يعني. قال إيه وكمان هي كتبت كتابها وخذت منه، خذت أخو اللي أخذ لينا وعايش في البرازيل. قلت الله لا يعطيه العافية. قلت زين واللي واللي اصغر منها؟ قال لي اصغر منها لسات صغيره وتدرس وما ادري شنو. قلت لا اقتل بالله. المهم اكون بالطويله، انا من قال لي هالسالفه وانا بيني وبينكم كرهتها، يعني سامحوني، عمري 26 سنه ومراهق وفي فوره الشباب وكذا، وقهرني صراحه كانه هو اللي ضربني والله العظيم. يوم قال قلت له انت وينك من زمان يا من الوجع، ليش ما جيت بعد الغزو على طول، السنه اللي بعدها اللي بعدها اللي جاي الحين بعد 13 سنه؟ قال ليش في شيء يعني؟ قلت لا ما في شيء. المهم يا جماعه من ذاك اليوم يدق علي ما رديت عليه، وهذا يوم وذاك يوم وانقطعت العلاقه وراح في حال سبيله، ولينا الله يستر عليها تلقى عندها كوشه يهال الله يستر عليهم. المهم قصه الليله الله يسلمكم عن شاب اسمه عبد الكريم. عبد الكريم من غير محددي الجنسيه، عايش في الكويت يعني من زمان، وكان معاه صديقه اسمه خالد، وكذلك خالد من غير محددي الجنسيه. المهم انا ليش جبت طاري قصتي يعني وهيض مشاعري صراحه، ايام الغزو عبد الكريم وخالد كانت اعمارهم 19 18 سنه، وكانوا طالعين تعرفون الناس بعد يعني اثناء الغزو اول شهر ثاني شهر الناس خلاص تأقلمت على الوضع، يعني صحيح ان رعب وكذا وفي اعتقالات وتفاتيش كثيره ومداهمات لكن الناس تبي تعيش خلاص يعني، وهذا ترى حال اي بلد يحصل فيه حرب، الناس بعد اسبوعين ثلاثه خلاص تأقلم على الوضع يعني تعيش، تبي تعيش تسوي لازم تحرك تطلع تروح ترد تجيب اكل تجيب كذا تشتغل لازم يعني. والناس ترى حتى احنا ايام الغزو ترى ما كنا نعرف هل الكويت راح ترجع، يا رب لك الحمد انها ردت يعني، لكن ما حد كان يدري يعني بترجع ولا ما بتطول العمليه ولا متى يعني متى يكون تحرير ولا ما في تحرير، ما احنا ندري يعني ما ندري. فالناس بدات تعيش تطلع بالشارع تروح ترد وكذا. هذا عبد الكريم وخالد اثناء الغزو كانوا طالعين بسيارتهم على طريق البلاجات على البحر في الكويت هنا جهه منطقه السالميه جهه البحر، والساعة 11 بالليل ما في أحد بالشارع، نادرا تلقى أحد يطلع يروح يرد يعني يخافون، ويشوفون هالبنت اللي تتمشى على البحر بروحها في الأوضاع هذه وهالفترة هذه، شيء غريب جدا تشوف بنت بروحها على البحر والدنيا حرب. فاستغربوا هم أصلاً لما كانوا يطلعون يعني يشوفون يطلعون في تفتيش آخر الشارع ولا لا، يخافون يردون شلون هذه قاعد تمشى بروح على البحر. فوقفوا لها قالوا أكيد البنت متوازية فيها شيء يعني في شيء يعني أو محتاجة أو مضطرة البنت المسكينة هذه، ليش بروحها بهالبحر يعني وبالليل ما في أحد. فوقفوا لها السلام عليكم عليكم السلام. البنت خافت منهم سكتت وتحاول تبتعد، هم وقفوا سيارتهم على الشارع ونزلوا لها عفوا اختي عسى ما شار فيك شيء تبين شيء تبين مساعده، سكتت البنت ومبين انها يعني كانت تبكي يعني منهاره وتعبانه مبين عليها يعني. فحنوا عليها المساكين يعني يا بنيه ايش فيك شيء انت ليش تبكين وليش جالسه هني ومكان وخطر عليك والوضع الحين يخوف، وين بيتكم وين اهلك تبين نوصلك تبين شيء كذا. البنت تطالع فيهم وخايفه تقول لا ما ابي شيء، هم يعني هم من باب الرجوله وخصوصا في الوضع هذا يعني استحوا ان يتركونها ويمشون. فردوا وكرروا عليه السؤال يا بنت الحلال فيك شيء تبين شيء ترى نساعدك ولك الامان والله العظيم ما حد يقرب لك ولا حد يكلمك بشيء تبين شيء قولي. فهي شوي ها شافتهم عيال حلال مبين عليهم وتصارحهم بالسالفه قاموا جلسوا جنبها، البنت ما هي راضية تحرك، جلسوا جنبها ويحاولون فيها. فقالت لهم، قالت أنا أمي وأبوي منفصلين مطلقين، وأمي متزوجة من رجل، وأبوي متزوج من امرأة ثانية، متزوج الثانية مصرية، وأمها متزوجة الثاني كويتي. فعايش الأم بروح، والأب مع زوجته المصرية وعند عيال منها بروح. فلما صار الغزو، الأبو خذ زوجته المصرية وعياله وطلع من الناس اللي طلعوا برا الكويت من دولة دولة لين وصل مصر ومستقر هناك. البنت سابقا يعني قبل يحصل الغزو كانت تتنقل من أبوها، تقعد عنده شوي، تزعجها زوجة أبوها وعياله وكذا، تروح تقعد عند أمها، يزعجها زوج أمها. زوج أمها يعني نوع الحقينة، كان سكير ويضرب ويشتم وكذا، وكانت تكره العيشة مع أمها، وأمها مغلوبة على أمرها ما تقدر تدافع وتخاف لا زوجها الثاني هذا يطلقها. فصارت البنت كل ما لا تنقل من بيت أبوها لبيت أمها، من بيت أبوها ومرات تروح بيت جدتها، جدتها اللي هي أم أبوها، عايشة في منطقة خيضان، وهذه متنقلة بين شقة أبوها وأمها. أبوها سافر في الغزو، فصارت كلها جالسة عند أمها، وهذا سكير ورعي مشاكل يعني يشرب حشيش ويتعاطى وكذا، وكل ما شاف هالبنت اللي اسمها منى يضربها ويهينها ويسبها. ذاك اليوم ويفصل عليها، ضربها ضرب ويرميها بالشارع، الله لا يوفقه. وقت حرب وناس خايفة في بيوتها، وهذا في عالم ثاني، يضرب البنت وطلعها برا بالشارع وقال لها اطلعي برا يلا روحي دبري نفسك. وأمها ولا تكلمت ولا قالت شيء، ومسكينة مغلوب عليها تبكي وساكتة. والبنت طلعت، وين تروح وين ترد؟ ما تعرف أحد وما تعرف وين توصل ولا كذا. وتقول أنا قاعدة يعني هذه، لأنها كانت على البحر في السالمية بلاجات مقابل العمارة اللي ساكنة فيها أمها وزوجها. وتقول وين أروح؟ أنا صرت أتمشى هني رايحة رادة مقابل العمارة اللي إحنا ساكن فيها، لكن طاردني الحقير وهو زوج أمي، يكرهني كذي بدون سبب، وما وين أروح يعني شو أسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زين ما عندك أحد من أقاربك كذا؟ قالت لا ما أدل أحد، ما أدل إلا يعني ما عندي أحد إلا جدتي اللي ساكنة في خيطان، وما أدل البيت، ما أدل يعني أنا أتذكرنا في مدرسة جنب بيتها، أتذكرنا في محول كهرباء وجنبها مدرسة والبيت قريب من المدرسة، بس ما أدل وين، في أي قطعة في أي شارع ما أدل. قالوا زين حلو، دام تعرفين إن في مدرسة وفي محول إحنا نقدر نأخذك ونوديك خيطان ونلف حوالين المنطقة لين نوديك كل المدارس الموجودة، يعني تقريبا تكون 12 مدرسة 10 مدارس، ونقعد وياك إن شاء الله لين بكرة لين تحصلين بيت جدتك وإحنا نوصلك. قالت لا اسمحوا لي. ليش بعد؟ قالت لا أنا ما أثق فيكم اسمحوا لي. وبقول بنت ما تلام، لا والله اسمحوا لي ومشكورين، خلاص خلاص توكلوا على الله وأنا ما أبي شيء. في ذاك الوقت ما في تكاسي، ما في باصات، ما في نقل عام، ما في شيء. إذا مو هذا يساعده ما حد بيساعده، يعني لا أحد يعرفه يعني، أو تركب مع المجهول. والبنت خايفة، هذول يحلفوا لها يا بنت الحلال والله العظيم احنا ما عندنا مشاكل ولا نبي منك شيء ونبي نساعدك. قالت لحظه شوي، وتطلع مصحف صغير اللي هو مصحف قبل يحطون نفس القلاده وداخله مصحف، دائما يلبسون البنات اول يعني انا ما قمت اشوفه الحين. فطلعت المصحف الصغير وجابته، قالت اقسم على المصحف انت وياه، انت يا عبد الكريم وصاحبك خالد، أقسم عليه أنكم من تأخذوني من هنا لين توصلوني بيت جدتي أنكم تعتبروني مثل عرضكم ومثل خواتكم، ومحد فيكم يأذيني أو يعني يلمسني بشعرة. قالوا أقسم بالله العلي العظيم، وحلفوا اثنيناتهم بس علشان تطمئن. أو قالوا لها يبا حتى لو تبين بالبداية يعني عشان صادقين وديك بيت أهالينا بعد ما عندنا مشكلة وهذا القرآن نقسم عليه إيش تبين بعد. قالت خلاص أوكي. قالوا لي يبا إحنا اثنين جالسين سيارة من الأمام وأنت جالسة الخلف لوحدك، لا سمح الله إذا إحنا غدرنا فيك مثلا عندك الشباك افتحي وصرخي ونادي أي واحد بالشارع ولا افتح الباب وانزلي كيفك إيش تبين بعد يعني نحاول نساعدك والله العظيم ما نبي شيء. قالت يلا أوكي. هم بعد ما يقدرون يدونه يعني وين تروح المسكينة، وخصوصا بعد ما قالت لهم القصة يعني أثرت فيهم أكثر. فقالوا يا بنت الحال خلنا نساعدك ونوصلك بيت أهلك ونمشي نروح بيوتنا والوضع ما يتحمل والله لو يجونا الحين تفتيش ولا شيء يأخذونا ويلعبون فينا لعب. قالت يلا أوكي. وفعلا ويأخذونها ودونها منطقة خيطان ويلفون على المدارس مدرسة مدرسة مدرسة. هم لفوا على كل المدارس ولا عرفت وين المكان. قاموا ولفوا مرة ثانية قالوا يمكن البنت احنا جينا المدرسة من جهة ثانية، وصاروا يلفون حوالين كل مدرسة لين فعلا استطاعت ان تثبت المحول القريب من مدرسة وكان مكتوب عليه شعارات. تعرفوا من اول يكتبون على المحول شعارات آيات قرآنية وكذا. قالت اي نعم انا اتذكر هالمكان هذا. لحظة شوي لحظة اي هذا بيت جدتي. قالوا خلاص احنا ننتظرك عند الباب، انزل وضرب الباب لما تطلع جدتك اشري لنا واحنا نتوكل على الله. وقبل لا تنزلين قام خالد عفوا عبد الكريم قام عبد الكريم وعطاها رقم تليفونه، طبعا تليفون ارضي ما في موبايلات يعني تليفون ارضي، وترى حتى فترة الغزو شغالة تليفونات كانت تنقطع شوي وترجع تنقطع وترجع. فقال اذا احتجت اي شيء هذا رقم تليفوني وانا راح انتظرك ما راح اتحرك لين يعني تطلعين معك جدتك وتأشري لي وأنا أمشي. قالت أوكي. انزلت البنت ضربت الباب وهم يطالعون فعلا ولا هذه جدتها اللي طالعة عند الباب وأشرت لهم يعني مشكورين وكذا وتحركوا. قال والله يستر عليها ومشوا. طبعا بعد ما وصلوها البنت راحت حق جدتها وقالت لها يا جدتي أنا انت عارفه طبعا فتره الغزو حتى الاقرب الاقربين ترى انقطعت الاتصالات بينهم يعني ما حد يدري في منهم اللي مشى سافر ما حد يدري هذا سافر ولا قعد ولا الناس كل واحد كان مبتلش بعمره. فقالت لها الوضع اللي صار وزوج امي يضربني ويهيني وطردني من الشارع وابوي تعرفين خذ عياله ومشى وناسيني وابوي اصلا ما حتى لو موجود ما ودي اني اقعد عنده. المهم قالت لها جدتي تعالي عيشي عندي وانا من اول قايلت لك. المهم قعدت عند جدتها وصارت البنت بعدها بيومين ثلاث تتصل على عبد الكريم تشكره يعني مشكور وما قصرت على موقفك وانا كنت خايفه وحلفتك وكنت يعني ماني واثقه لكن اعذرني. وانا قال لها لا يا بنت الحلال والله من عذرك انا لو انا رجال لو اقعد بالشارع بنفس الوقت هذا واخاف لو رجاجين اللي يقولوا تعال وصلك نخاف واحد لازم يحذر. قالت له جزاك الله خير. ومن يومها بدت يعني تبادل الاتصالات بين منى وعبد الكريم وبدأ كلام وكل واحد قام يعرف ظروف الثاني وهي عرفت انه هو يعني من غير محدد الجنسية وعايش ويا اخوانه وان عنده اخو اكبر منه متزوج واخوه اللي اكبر منه متزوج كويتية يعني وعايش وساكن بشقة بروحه وهو عبد الكريم واخوانه كلهم موجودين وخواته ساكنين مع ابوه. وهي طبعا قالت له قصتها كاملة وانها كويتية وانها ما ادري شنو. المهم كل واحد عرف ظروف الثاني وطول الفترة الاتصالات وكذا صار بينهم علاقة حب. والولد أصلا يعني هو ما ساعدها لأنه معجب فيها، لا هو ساعدها في البداية لكن كذلك البنت يعني ما في شيء ينقصها، بنت جميلة وحلوة ومؤدبة ومظلومة والبنت يتيمة يعني تعتبر يتيمة يعني ليس اليتيم من مات أبواه، إن اليتيم من له أم تولت أو أب مشغول. ف تعتبر يتيمه مسكينه يعني مكسوره الجناح، بغيت اقول مكسوره ومسكينه مع بعض مكسوره الجناح. وهذا الرجل دائما الشهم الرجل الشهم يحب المراه المكسوره يحب المرأة الضعيفة علشان يسندها ويقويها يعني. هذا الشهم. أما ملعون الخير لا. المهم فتعلق فيها وصار يعني تزوجيني. قالت لها والله أنت ونعم فيك وكذا وليش لا، ترى مثل ما أنت عجبت فيني أنا ترى عجبت فيك بشهامتك وأنت خوش ولد وكذا. وصار سوالف حبين وتعمقوا وصار مواعد بالزواج. ويجي يوم من الأيام ويقوم عبد، ترى أيام الغزو يعني السالفة، ويجي عبد الكريم ويكلم أبوه يبا أنا بفاتحك الموضوع. قال له شنو؟ قال له يبا أنا أبي أتزوج. قال له نعم نعم، عيد عيد مرة ثانية، عيد تكفى. قال شنو؟ أبي أتزوج. قال لا لا عيدها تكفى بالبطيء. قال أبي أتزوج. قال صدق أنا ما استوعبت أنت يعني جالس الحين تمثل مشهد درامي ولا أنت خبل ولا شنو؟ الناس غزوا وحرب ودنيا مقلوبة والعالم، وانت تفكر لي زواج؟ شنو زواج؟ اذلف زين اذلف الله على عينك الحين. قال يبا زين يعني شنو، شو المشكلة يعني؟ انا ما ابي اتزوج بس على الاقل يعني اخطب البنت على الاقل. قال هذا انت خبل، انت من بيزوجك الحين بهالوقت؟ ومن هالمرة هذا وين تلقاها الحين؟ واحنا نفكر نطلع من الكويت الحين والحرب ولا يدخلون علينا يعتقلونا ولا، وانت تقول لي زواج؟ خبل انت. قال يبا بقول لك القصة، أنا في بنت أحبها وأنا صراحة أبيها وما أدري شنو، والبنت يعني حبوبة. قال أي بنت هذه؟ وين لقيت هالبنت هذه؟ قال يبا السالفة كذا كذا كذا كذا وأنا شفتها على البحر. قال أي من أي عائلة هذه؟ قال ها والله ما أدري يبا. قال أنت شفيك؟ شنو بنت شايفها بالشارع وحبيتها وبتزوجها؟ لا تعرفها ولا تعرف أهلها والناس ما هي فاضيت لك الحين أقعد أدور زواجات الحين. أنت مجنون ولا شنو؟ إحنا أصلاً وضعنا ما هو مضبوط، ترى إحنا بأي لحظة ممكن نطلع برا الكويت. أنت فاهم شنو أقصد؟ هو يقصد، أنا بوضح لك النقطة، هو يقصد لأنه من فئة غير محددي الجنسية أو البدون. فعلاً في كثير من الفئة هذول طلعوا ترى من بعد الغزو وخلاص طلعوا ورجعوا كل واحد رجع ديرته يعني. وفي منهم لا، في منهم فعلا أهل هالأرض هذه عايشين أبا عن جد يعني، لكن في منهم كانوا لأن صارت موضة بيني وبينكم، صارت موضة أن واحد يقول يعني أعيش بدون إقامة فأترك جنسيتي وأعيش أقول أنا بدون. فهذول أثروا على بيني وبينكم على اللي بدون الحقيقيين. ففي بدون وفي ناس دخلوا مع البدون استغلوا الوضع يعني، ليش أنا أجلس في الكويت وإقامة وكذا ومسؤول؟ لأن كانت الحكومة كذلك تعطي البدون يعني تسهيلات أكثر لأنهم فعلا بدون عايشين يعني أبوه وجدة وجدد وكذا. فهذا رغب اللي عنده جنسية أنه يخبيها عشان يقعد، أنتم فهمتون شو أقصد؟ وخصوصا اللي كانوا من العراق. ليش الحين الحرب بين العراق والكويت في ايام الغزو؟ فاكيد هذول الفئه هذول يعني اذا صار تحرير اكيد بيطلع من الدوله اللي دولته غازيته. تفهموا اقصد يعني؟ انا ما ودي ارجع حق موضوع السياسه، انا ما اتكلم عن، اتكلم عن قصه حب، لكن بفهمكم شو اللي حصل في ذاك الوقت يعني. فالفئه هذه اللي خصوصا لهم جذور متأصلة في العراق أكيد راح يطلع يعني، وبالعكس يعني يفتخر فيه أصلا. لكن أقصد أنه لابد أنه يطلع خصوصا بعد التحرير، عشان أكيد هذول زعلانين وصدام أهو داش عليهم، فأكيد بيزعلون يعني خصوصا إذا تحررت. فأهو شي يقول حق ولده؟ يقول له يا ولدي إحنا وضعنا مو ذاك الزود، بأي لحظة ممكن نمشي وكذا. قال له يا يبا أترك عنك هالمواضيع، أنا أقول لك البنت أحبها. الولد تعرفون خلاص مراهق وداش جو العشق ومو هام الأوضاع السياسية والحرب مثل حالاتي أنا، بس يدور لينا ولينا والناس مو فاضية له. فهذا قاعد يفكر بشيء، وأبوه معاه حق يعني، انطر خلينا نشوف الواضح شو اللي يصير وكذا. وفعلا كلامه كان صحيح، لأن من بعد الغزو في كثير جدا طلعوا رجعوا لديراتهم يعني، وفي منهم لا جلسوا، لأن هذول فعلا عندهم أصول يعني أصول قديمة جدا، وعندهم وثائق تثبت أنهم يعني أجدادهم وأجداد أجدادهم مواليد الكويت، يعني من بداية تأسيس النفط واشتغلوا في شركة النفط الكويتية. وفي كذلك عائلات عراقية ترى حتى بعد التحرير ما طلعوا على فكرة، لأن هذول لهم جذور متأصلة في الكويت. صحيح أوكي هو من العراق لكن عايش في الكويت صار له أكثر من 60-70 سنة، ويقول لا أنا أرفض الاحتلال هذا وأنا ضد الاحتلال. وفي منهم ساعدوا الكويتيين، ترى على فكرة في عراقيين كانوا في الكويت أيام الغزو ساعدوا الكويتيين الصامدين. ليش؟ لأن لما يطلع في التفتيش يقول أنا عراقي، يعني يقول حق التفتيش أنا عراقي فيخليه يمر، فصار يساعد الكويتيين. حتى منهم كان يوزع الأسلحة يساعد الكويتيين بالأسلحة، يوصل لهم المواد، يوصل لهم الفلوس والمواد الغذائية والعلاجات وكذا، يعني كان لهم دور مشرف يعني في مساعدة الكويتيين الموجودين. فمو كلهم يعني مو كلهم كانوا مع احنا شفين دشينا موضوع غزو. المهم خلونا من هالسالفة، انا مرات اوضح بعض التفاصيل لان يطلع الواحد شوية اسمحوا لي يعني يحاول تصيد يعني في الماء العكر. ويشهد الله اني احب انا كل الجنسيات، ولا عندي تفرقة بين الكويت وبين اي جنسية في العالم ابدا ابدا، ولا في افضل مني ومنكم. فالبشر مختلفين صح ولا لا؟ يعني عند رب العالمين مختلفين، لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. ما لكم بالطويلة الحين، هذا ابو عبد الكريم رافض ان يتزوج منى. يا يبا الله يخليك، قال يا حبيبي اذلف اذلف اذلف يلا يلا. قال ماكو الا اروح حق اخوي اللي اكبر مني. اخوه فعلا اللي اكبر منه كان متزوج كويتية ومستقر وساكن بروحه، يعني اخوه شوية كبير، ولان اخوه يعني ممكن يحل محل ابوه راح له، قال انا بكلمك موضوع وانا احب بنت وموضوعي كذا كذا والبنت عشقتها وابي اتزوجها قال والله شوف يا عبد الكريم انا والله ما الومك، يعني حبيت البنت وما فيها شيء، والبنت يعني اذا بنت حلال وكذا ليش لا، يعني حتى لو متعرف عليها في هالموقف ايه شنو ذنب هالبنت، لكن الوضع ما هو مناسب. يعني انت جاي الحين قال تكفى انا بس ابي يعني ابي شيء يكون رسمي بيني وبينها، وابوي مو راضي، ابوي اصلا نسيت حتى اقول له شنو اسم عائلتها وزفني وطردني ويقول لي احنا يعني وضعنا مو يعني ما هو مضبوط في الكويت وممكن نطلع قال خلاص خلاص شوف انا مستعد اروح وياك ونروح نخطب البنت، لكن فقط خطوبة لين تخلص الأزمة وإن شاء الله ترد الكويت وتستقر الأمور وبعدين يصير خير. يعني قال أبد هذا اللي أبي، والله بس أبي يكون في شيء رسمي بيني وبينها، إنه يعني خطوبة ومتى ما حصلت فرصة إن شاء الله نتزوج وأنا إن شاء الله أكون نفسي وإن شاء الله ترد الديرة وتوظف قال أوكي. وفعلا ويروح عبد الكريم واخوه خالد ورفيجه خالد واخوه اللي اكبر منه. وين راحوا؟ يوم اتصل على منى قال يا منى انا باجي اتقدم لك. البنت طارت من فرحه واستانست وتبي تخلص من الازمه والمعاناه اللي هي فيها، قاعده في بيت جدتها وامها يعني زوجها سيء الأخلاق وما تقدر تقعد عنده، والثاني أبوها رايح وتاركها، فتبي تستقر ورجال يحميها وكذا وحبت الولد وقالت خلاص قالت بس في مشكلة، أنت تخطبني من منو؟ أبوي مهني وأمي مو بيد هالشي وزوج أمي هذا أصلا ما له أي كلمة علي. قال شلون يعني؟ زين اسلي أمك يعني من ممكن يعني نكلمه اتصلت على أمها قالت لا يا يما السالفة. وكل واحد يسمع بالسالفة يستغرب ويستهجن يقول يا حبيبي وين انتم تفكرون زواج ما زواج، وهذا يرد عليهم يبقى احنا ما نبي شيء، نبي خطوبة رسمية وتوافقون مبدئيا وان شاء الله لما تنحل امور وترد الديرة وكذا وشنو فيها يعني شنو نموت خلاص حتى لو غزو نعيش على الاقل. قالت حق ما الام قالت انا والله مو بيدي وانا ما لي شغل فيك، روحي لابوك. وابوك قالت له يما تعرفين ابوي مسافر الحين مو فاضي لي ولا يدري عني ولا شلون اروح له وشلون اكلمه وشلون كذا. قالت والله شوفي عندك خالك روحي كلمي ويعني شوفي ممكن يرضى يحل محل ابوك. البنت قامت واتصلت على خالها، يا خالي شلونك شو اخبارك، هلا حبيبتي شلونك وش اخبارك طيبه، خالي انت هني وما طلعت قال انت وينك ومختفيه. قالت والله انا تعرف يا خالي من بيت ابوي لبيت امي والحين طلعت من عند لا حول ولا قوه، والله يقول ادري ظروفك وكذا لكن شو اسوي ابوك عنيد وابوك يعني هو راعي المشاكل ابوك اللي. قالت لا يبا حتى يا خالي حتى امي يعني ما وقفت معاي واقفه ويا زوجها. المهم خير ان شاء الله على اتصالها في شيء. قالت والله يا خالي انا في واحد يبي يتقدم لي. واستغرب قال شو يتقدم لك الحين معقوله يعني الكلام هذا؟ قالت يا خالي هذا اللي صار، يبي يتقدم لي وانا ابي والله يخليك وتعرف ابوي مو هني وامي مو بيدها شيء قال خلاص ما في مشكله خليه يجي يتقدم يعني يجيني ويجيب اهله ويتقدم بشكل رسمي وانا ما راح امانع على خطوبة لين أبوك بعدين يجي وإن شاء الله ترد الديرة أو نحصل اتصال بينه وبين أبوك ونكلم على الموضوع وبعدين يصير خير. يعني يبي فركش الخطوبة ولا يبي يوافق كيف عاد أبوك وكيفه. قالت الله يخليك يا خالك. قال لا ما عندي مانع. وفعلا ويروح عبد الكريم وصاحبه خاله ويأخذ أخوه الكبير راح مثل جاهية إلى خال منى علشان يحل محل ابوها. يعني استقبلهم يا هلا حياكم الله الساعه المباركه. قالوا احنا جايين خطب منى حق ولدنا وكذا وسال عنهم انتم اي عائله وكذا والله ونعم فيكم وانتم ونعم فيكم. وحتى كان يدري يعني والبدون ترى في الكويت نفس الكويتي على فكره يعني نفسهم بالضبط يعني عوائل وعشائر وقبائل وناس معروفه. قالوا والله ونعم فيكم واحنا ما عندنا معنى لكن انتم عارفين الوضع الحين احنا مبدئيا يعني راح نوافق على الخطوبه. انا صراحه كلمتني امها وان البنت ما عندها معنى واحنا موافقين على الخطوبه فقط وننتظر ابوها. تعرفون الدنيا ترد ولا ما ترد ان واحد يعيش ولا ما يعيش فيها الظروف يصير. قالوا ابدا احنا نبي شكل رسمي وخلاص خطوبه وان شاء الله بعد ما ترد الدنيا ان شاء الله وتستقر الامور يعني يكون لنا ألف حساب. قالوا تو أوكي أوكي مبروك مبروك سلام عليكم. انخطبت منى لعبد الكريم. عبد الكريم متشقق أو يسمع بالسالفة أبو عبد الكريم ويمسك ولده الكبير اللي راح خطب له. قال له لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك وخذ معاك الكلب عبد الكريم هذا تروحون من وراي تكسرون كلمتي وتخطبوا كذا وانا اللي رافض يا يبا الله يهديك يا يبا ترى مجرد كلام ما في لا زواج ولا كتب كتاب ترى مجرد خطوبة شلون تروح وانا رافض ومن وراي المو صار الزعل وكذا. قال انا ماني موافق هذا الخطوب هذا اعتبروه كلام فاضي. المهم يعتذرون من ابوهم والولد الكبير قال له يبا انا اسف واعتذر وما لي شغل بالسالفه. خالد قام يعني جلس عند ابوه اول يوم ثاني يوم بيترجاه وكذا لكن قال له خلاص خلاص يبا اعتبر ان هذه الخطوبه كانها ما صارت. يبي سكته. قال مع مرور الوقت ممكن ان ابوه يعني يغير رايه وعايش دور الخطيب وصار يتصل على خطيبته حبيبتي منى حبيبي عبد الكريم وان شاء الله يا رب تحرر البلد الحين صاروا يدورون تحرر البلد عشان يتزوجون يا رب تحرر البلد يا رب ترجع الامور بخير وان شاء الله نتزوج وكذا وكذا وتدخل قوات التحالف ويصير تحرير الكويت. وقت تحرير الكويت هني حصلت أزمة وخصوصا عند فئة معينة من البدون مو كلهم لا في منهم قاعد أقول لكم هذول أهل بلد يعني بصراحة وفي منهم لا اللي أقول لكم كانوا يعني ظاهريا أنهم بدون لكنهم معروفين جناسيهم وكذا هذول اللي طلعوا أثناء وطلعوا عائلات كثيرة جدا من بينهم منو أبو عبد الكريم قال يلا يلا يلا يلا مشينا مشينا مشينا مشينا العراق يلا مشينا مشينا حتى كانوا معطينهم الحكومة الكويتية معطينهم فترة سماح ولا بعدين بيحصل اعتقالات خصوصا يعني فئة معينة يعني وأي شخص شارك مع الجيش الشعبي أي شخص كان له أوراق أو أثباتات من الدولة المحتلة كذي يعني كانت أذكرها يعني صارها أكثر من 33 سنة الآن يعني فأي واحد عليه شبهة جنائية في التعامل مع القوات العراقية هذا بيروح ملح وخصوصا إذا كان غير كويتي فالناس خافت لأن في بعضهم يعني عنده وثائق عراقية يعني يستغلها في وقت الغزو يعني فأي واحد عند وخصوصا مو كويتي لا بيروح ملح إذا كويتيين انقطوا بالسجن يعني في بعضهم فما بالك إذا كان غير كويتي فالكل هرب من البلد من بينهم أبو عبد الكريم قال له أمش قال له يبا لا الله يخليك خلني قاعد أنا وأخوي الكبير أخوي الكبير قال يبا أنا ما رح أنا زوجتي كويتية وبيقعد يبا أنا لو يعتقلون أنا ما سويت شيء أنا كذا قال أمش يا عبد الكريم باخذ عبد الكريم وإخوانه الصغار عبد الكريم يترجى ويترجى والله يخليه يمسك أخوه الله يخليه يكلم أبوي قال له يا ابن الحلال اسمعني أنت يعني تبي تقعد بروحك تقعد عندي أنا وزوجتي شيك خبل أنت روح يا عمي روح وإن شاء الله تهدى الأوضاع بعدين ترجع يعني أنت شو عليك ما عليك شيء أنت بس روح أبوك يبيك يعني راح كلم رفيجه خالد يا خالد شفت اللي صار قال له يا ابن الحلال روح والحين أنا سمعت إن في ناس يتواصلون يعني في يعني أنت تقدر تتواصل مع منى إن في ناس يعني في هالفترة هذه كانوا شلون يتواصلون من العراق للكويت لأن في تعرفون في أقارب وجماعة وهذا ماخذ من هذا ونسايب وكذا فشلون كانوا يتواصلون الأقارب من بعد ما انقطعت العلاقات بين الكويت والعراق في الفترة هذه أنا أكلمكم يعني من سنة 91 و92 و93 كانوا المقربين من العائلات الكويتية يروحون للأردن أنا قريبة منهم حتى كانت في الساحة الهاشمية كانوا يجتمعون فيها العراقيين كثير في الأردن ويتصلون على الكويت أو الكويتيين كانوا يسافرون للساحة الهاشمية في الأردن ويلتقون في أقاربهم من العراق هناك فجلسوا فترة طويلة المقربين من بعض يروحون دائما للأردن بس عشان يتلاقون العائلات يعني حسبي الله على السياسة اللي فرقت بينهم هالعائلات والناس والمجتمع ما له ذنب بالحروب والسياسة لكن هذا اللي حصل المهم فاقتنع بالفكرة أنه راح يتواصل وياه لين تستقر الأوضاع وأنه يروح يطلع إثباتاته العراقية ويرجع مرة ثانية للكويت يشوف يعني ايش حصل يعني قال خلاص يعني خلاص ما في حل ثاني ويقوم بيتصل على منى يا منى ترى أبوي يعني بياخذنا بنروح العراق شنو وأنا وكذا قال صدقيني إن شاء الله أنا ما راح يعني أقطع عنك وأنا أحبك وأنا كذا وصدقيني بس إهدى الوضع راح أرجع ونتزوج قالت له خلاص خذني معاك أنا ماني قاعد هني في الكويت ليش أقعد حق منه خلاص تزوجني هني وخذني معاك العراق قال لا وشون وكذا قالت له مالك شغل لا أبوي ولا أمي لا ما يصير هالكلام يا منى إيش فيك أنت وصعبة دخولك الآن أنت للعراق في هالفترة هذه صعبة ومستحيل ودنيا رايحة وين من يخليك تطلعين من الكويت الحين في هالوضع هذا قالت لا تزوجني ونطلع ما في لا زواجات ولا شيء الحين وكان حكم عرفي في ذاك الوقت يعني الوضع تعبان جدا يعني أكبر من طاقة عبد الكريم ومنى انسى موضوع حب حبيبي الدنيا مقلوبة تبكي البنت والولد يبكي لكن شو يسوي قال له ان شاء الله بتستقر الاوضاع وانا راح اتواصل معاك وراح يعني قال شلون تتصل علي اذا انت في الاردن؟ قال لا في عفوا في العراق. قال لا اروح الاردن واتصل. قالت لا اوكي لا تنساني وكذا وانا ما راح انساك. ويروح فعلا عبد الكريم مع ابوه واهله للعراق. راحوا في قريه بجنب السماوه في العراق، عندهم اهلهم هناك وجماعتهم، وخذوا لهم قطعة أرض يعني مزرعة وقاموا يزرعون فيها ويشتغلون فيها وكذا. وفي المزرعة فيها ماطور للزراعة، تعرفون ماطور مواطير هذه نفس الصاجة الحديدية كذي، صاجة كبيرة حديدة تلفها بإيدك بقوة مرة مرتين عشان يشتغل الماطور، يسحب الماء من الأرض من البير أو الحفر اللي حاطينها يعني ويسقون فيها الزرع، فشغلتها يعني صعبة هذا الماطور. فكانت مهمة منه عبد الكريم يساعد أبوه في الزراعة. استقر وخلاص ومنتظر بس يهدى الوضع شهر شهرين ثلاثة وبعدين يجمع فلوس إنه يسافر يروح الأردن ويروح يتواصل معاها ويرجع. هذا اللي في باله يعني. وأبوه ساكت عنه، وأبوه يعني يقول زين زين يبا تخليني توعدني أشتغل وياك في المزرعة وتخليني أروح أكلم منا زين زين يصير خير يصير خير. أثناء خلاص ابتعاد عبد الكريم وصار التحرير، رجع أبو منا من مصر مع عياله وزوجته وكذا، والتقت فيه منا وجاء يزور أمه أبو منا وموجودة عندها. قال أنت عايشة هنا؟ قاعد عند أمي طول الغزو؟ قال لا أي يبا أنا طردني زوج أمي وأمي ما وقفت معاي وكذا. قال ها زين. قالت يبا أنا بكلمك موضوع أثناء غيابك هذا اللي حصل، إن أنا تم خطبتي وكذا من شخص، وعطت التفاصيل كاملة وراح للعراق الحين وإن شاء الله قال ها قلعته بالطقاق راح خلي ولي اصلا من قالك اني انا وافق واحمد ربك انه مجرد خطوبه، انا اصلا رافض هالموضوع هذا، انت شلون من وراي شلون كذا وليش ما انت؟ قالت له يبا احنا جرانا الوضع يعني، من اللي بيعيش من اللي بيموت بترجع الديره ما حد كان يدري، وكان مجرد خطوبه وخالي اللي. قال لا لا انت ولا خالك ولا امك لهم حق وانا رافض وخلي ولي. لا يبا حرام عليك وكذا. قال لا ابدا، حتى قام وقطع خط التليفون مال بيت امه عشان ما تتواصل معاه، وابدا لا هذاك يقدر يتصل عليها. وفعلا كذا مره يسافر عبد الكريم يروح للأردن يحاول يتصل يقعد له شهر كامل بس عشان يتصل، تخيل معاناته، يروح بس يبي يتصل يسمع صوته ويرجع مرة ثانية للعراق، ماكو فايدة، ويرجع لأبوه وهو حزين ويبكي وحالته حالة، وأبوه يقول له أحسن زين سوي فيك، أصلا هي ما تبيك أنت خبل ما تفهم وكذا ولا، والحين أنت في العراق وهي في الكويت أصلا ولا تدري عنك وين تلقاها الحين. المهم وهذيك البنت ابوها مانعها ولا ومسوي عليها حجر، حتى مكلم امه ممنوع تطلع، ممنوع يعني خايف انها تطلع برا تروح اي بيت ثاني تتصل. المهم وحتى جدتها قامت تقول لها يا بنتي ابوك لا يسوي لك مشاكل وخلاص، وعبد الكريم اذا بيجي اذا يبيك لابد انه يجي يعني يجي لك هنا اذا كان صادق. قالت خلاص انا راح انتظره وان شاء الله تهدى الاوضاع، يعني ناطرة قوانين يعني خلاص إنه يسمحون للعراقيين يرجعون. لكن انتم عارفين الموضوع طول سنة سنتين ثلاث، ويجي يوم الأيام هني بداية الحبكة، حبكة القصة نفسها. عبد الكريم كالمعتاد الفجر يروح المزرعة يحاول يشغل الماطور قبل لا يجي أبوه عشان يزقي الزرع، ويجي يبي يلف الماطور يبي شغله الهند اليدوي يده بالإيد، فيحاول يحاول يلف يلف صعب وثقيل حيل يعني ثقيل عليه، ويلف يلف يلف. أول ما بدأ يشتغل الماطور ويتعلق طرف ثوب عبد الكريم بال بالغايش مع الماطور، نفس السلسلة اللي تحرك الماكينة، أو تسحب الماكينة عبد الكريم يحاول إنه يفك نفسه ما هو قادر، أو تفرم الماكينة فرم قطعت عبد الكريم. أبوه لما جاء للمزرعة لقى جثة عبد الكريم مقطع أشلاء، الماكينة ساحبته تسحب فيه وترجع تسحب فيه بالبكرات قطعته تقطع. راح عبد الكريم الله يرحمه ومنى إلى الآن تنتظره، طبعا سنة سنتين ولا وصل، وهي تنتظر كل يوم ترفع ايدها وتدعي يا رب يرجع بالسلامة، يا رب تنحل الأوضاع، وتراقب الأخبار وإنه شنو اللي صار، في أحد رجع من العراق، في أحد كذا. ويوصل خبر وفاة عبد الكريم بعد سنتين إلى خالد صاحبه، وخالد يتذكر السالفة ويعرف قصة عبد الكريم كاملة، ويروح إلى بيت جدة منى لأن حاول يتصل، عنده رقمها يعني، والظاهر كان أول يتصل عبد الكريم يعني ويعرف أرقامه يعني أو كان موصي. فراح ضرب الباب وتطلع له منى من طرف، السلام عليكم أبي، عفوا منى موجودة؟ إيه تفضل، أنا خالد، أنا رفيج عبد الكريم. يا هلا وكذا، وشونك وش أخبارك وشون عبد الكريم؟ قالها عظم الله أجرك، وعبد الكريم ترى توفى، وأنا توني دريت في الموضوع وتوفى في القرية الزراعية اللي بجنب السماوة في العراق، وطريقك هذا وعظم ولبق برأسك. وتنهار البنت تبكي، شنو شعورها يعني؟ كان يعتبر لها مثل بصيص الأمل في الحياة، لكن لا أبوه كان راضي ولا أبوها كان راضي، والسياسة كانت أقوى منها ومنه، دول راحت مو عبد الكريم بس. المهم لكم بالطويلة، احنا الآن 2023، منى عمرها الآن تقريب 51 سنة عايشة في بيت جدتها في خيطان، وما تزوجت، جدتها متوفية، أبوها توفى، أمها توفت، عندها أخوان كثير من أبوها وأخوان من أمها، ولا أحد يتواصل معها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.